أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لازلنا طبعا نحن في كتاب الطهارة وصلاة الميت، والمسألة 313. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا كان الولي للميت امرأة، يعني كانت ولية هذا الشخص الذي مات هي امرأة في الحقيقة والواقع، فهنا جاز لها مباشرة الصلاة والإذن. طبعا يجوز لها مباشرة الصلاة، هي تصلي على هذا الميت، مسألة طبيعية، لأنه طبعا هو صحيح نقل عليه عدم الخلاف هذا، أنه المرأة يجوز لها المباشرة والصلاة على هذا الميت، بل ويدل على أصل جواز تصدي المرأة للصلاة كون صلاة الميت من الواجبات الكفائية، فالمرأة مكلفة بهذا التكليف كالرجل، بل وكذلك يمكن استفادة المدعى من مشروعية الإمامة لها كما قال في الجواهر: ويجوز أن تأم المرأة النساء بلا خلاف أجده، بل في التحرير الإجماع عليه. ويدل على جواز إمامتها ما رواه زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت المرأة أم النساء؟ قال: لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها. بل فإذا في الحقيقة يجوز للمرأة أن تصلي على الميت إذا كانت هي الولية لهذا الميت في الحقيقة والواقع. بعد والإذن لغيرها، ويجوز أن تأذن لغيرها بالصلاة على هذا الميت سواء كان هذا المأذون له ذكر، تأذن لذكر أن يصلي عليه على هذا الميت، أم الذي تأذن له هي أنثى. بل والإذن لغيرها، وهذا المأذون ذكرا كان أم أنثى، تأذن لشخص ذكر أو أنثى، ماكو أي مانع من ذلك. بل مسألة 314. يقول السيد السيستاني حفظه الله: لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم. احنا نعرف في صلاة الجماعة، في صلاة الجماعة ان الإمام يتحمل عن المأموم، مثلا يتحمل في الركعة الأولى والركعة الثانية، يتحمل في الركعة الأولى الفاتحة وإنا أنزلنا في ليلة القدر مثلا، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. أما في صلاة الميت، في صلاة الميت الإمام يتحمل شيء؟ لا، يقولون لا يوجد عندنا دليل هكذا الفقهاء، باعتبار التحمل يحتاج إلى الدليل، ومع عدمه تكون الأدلة الأولية مقتضية لأن يأتي كل من يصلي على الميت بالدعاء، يأتي بالتكبير وبالدعاء. فإذا في الحقيقة لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم، مثل ما الإمام يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لابد المأموم شي يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول الإمام الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، المأموم كذلك لابد أن يقول الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، إلى الأربع تكبيرات التي فيها دعاء والتكبير الخامس التي ينصرف منها. بلي مسألة 315. يقول السيد السيستاني حفظه الله: يجوز أن تأم المرأة جماعة النساء، يجوز أن تأم المرأة جماعة النساء، بلي كما في الرواية التي قبل قليل قرأناها عن الإمام عليه السلام عن زرارة طبعا عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت المرأة أم النساء قال لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن. نعم إذن يجوز أن تأم المرأة جماعة النساء إذا لم يكن أحد أولى منها. زين والأحوط حينئذ أن تقوم في وسطهن ولا تتقدم عليهن كما في الرواية عن زرارة عن أبي عبد الله عليه آلاف عن أبي جعفر عفوا سلام الله عليهم أجمعين. بل مسألة 316 مسألة 316 نعم يقول السيد السيستاني في مسألة 316 الذكر للصلاة على الميت آدابا الذكر للصلاة على الميت آدابا منها أن يكون المصلي على طهارة أن يكون المصلي على طهارة بل مولانا العزيز قال في الجواهر في جواهر الكلام للشيخ الجواهري رضوان الله عليه ومن السنن أيضا أن يكون المصلي متطهرا بلا خلاف بل في المحكي عن التذكرة للشهيد الأول رضوان الله عليه نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الإجماع عليه وكذلك عن الخلاف والغنية الخلاف للشيخ الطوسي والغنية لابن زهرة رحمة الله عليهم الإجماع عليه وهو الحجة ويدل عليه من النصوص ما رواه عبد الحميد ابن سعد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام الجنازة يخرج بها ولست على وضوء يعني يقول للإمام الجنازة يخرج بها وأنا مو على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أيجزيني أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء فقال تكون على طهر أحب إليه تأملوا فإذا الطهارة مستحبة الإمام عليه السلام ماكو مانع أن الإنسان يكون على غير وضوء ولكن الطهارة مستحبة أن واحد لما يصلي على الجنازة يصلي وهو متطهرا وهو متوضيا في الحقيقة والواقع بل مولانا العزيز منها أن يكون المصلي على طهارة ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل ماكو مانع أنا هذه الجنازة لما أذهب أغتسل لو كنت مجنبا أو كنت على غير وضوء لما أذهب ومع أنه الماء موجود لكن لما أذهب لكي أغتسل أو أتوضأ سوف تفوتني الصلاة على الجنازة هنا ممكن يجوز لك أن ماذا بل مولانا العزيز يجوز لك أن تتيمم وتصلي على هذه الجنازة إذا خيف الفوت في الحقيقة والواقع بل مولانا العزيز نعم ومنها رفع اليدين حال التكبير بل رفع اليدين حال التكبير لجملة طبعا من النصوص ما رواه عبد الرحمن العزرمي قلت صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام على جنازة فكبر خمسا يرفع يده في كل تكبيرة يعني مو فقط يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا وإنما المستحب أن يرفع يده ويقول الله أكبر ثم يرفع يده الله أكبر وهكذا بلي ومنها أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية بلي الشيخ الجواهري رضوان الله عليه يقول الوجه في استحباب جهر الصوت إن كثيرا من الرواة نقلوا عدد التكبيرات عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، فيعلم أنهم كانوا يجهرون بالتكبيرات والتأسي بهم مستحب، مضافا إلى استحباب جهر الإمام صوته في تكبير الصلوات اليومية. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وأضف إلى ذلك إن الجهر فيه ملاك الحسن والاستحباب، وهو إعلام الناس الذين خلفه ليقتدوا به، وبهذا الملاك يستحب الجهر بباقي الأذكار والأدعية. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ومنها اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع من الأمور المستحبة، من الآداب المستحبة، اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع باعتبار أنه في الحقيقة أن هذه المكانات سبب للتبرك بكثرة المصلين فيها، وأن العالم أن العالم بموته يقصده فيحصل كثرة المصلين المعلوم رجحانها، وكذلك مؤيدا بما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا مات المؤمن فحضر جنازته 40 رجلا من المؤمنين فقالوا اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، قال الله تبارك وتعالى قد أجزت شهادتكم أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون. عجيب، هواي رواية مهمة، إنه مع أن الله يعلم ببعض بذنوبه ولكن مع ذلك الله يغفر له باعتبار هؤلاء قالوا إن اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا. فإذا من المستحبات هو اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع، ومنها أن تكون الصلاة بالجماعة للتأسي طبعا، لأنه الأئمة صلوا جماعة على الجنائز. ومنها أن يقف المأموم خلف الإمام، مو صف الإمام وإنما خلف الإمام، شنو بالضبط؟ مثل صلاة الجماعة التي تقام في المساجد، وإلا ممكن يصير يعني يصير الإمام بصف المأمومين. نعم نعم مولانا العزيز. ومنها الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين. بلي ومنها الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين ما رواه الهجري قال سمعت أبا جعفر يقول والله لا يلح عبد مؤمن على الله في حاجة إلا قضاها له، إلى غيرها طبعا من النصوص الواردة في الباب. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وهكذا في حديث آخر عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا صليت على المؤمن فادع له واجتهد له في الدعاء. بلي مولانا. فإذا الدعاء للميت هواي مهم لرفع الآلام التي يعيشها والحياة التي تستقبله في البرزخ. بلي ومنها أن يقول قبل الصلاة الصلاة ثلاثا، يعني قبل أن يصلي على الميت يقول الصلاة الصلاة الصلاة ثلاث مرات، مستحب أنه قبل أن يشرعوا في الصلاة على الميت، طبعا للحديث عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال ليس فيهما أذان ولا إقامة، لكن ينادي الصلاة ثلاث مرات. بتقريب أنه يستفاد منها منه أن هذا حكم غير الفرائض اليومية. بلي غير الفرائض اليومية، يعني إذا كانت فرائض يومية إذان وإقامة، أما إذا كانت غير فرائض يومية ماذا ينادى على مثل هكذا صلاة؟ الصلاة ثلاث مرات. بلي، انتهينا من الفصل السادس وهو كان الصلاة على الميت. الآن ننتقل إلى الفصل السابع وهو في التشييع. بلي، يقول السيد السيستاني حفظه الله في الفصل السابع في التشييع: يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه. نعم، يستحب إعلام المؤمنين، استحباب بعد حكم شرعي الاستحباب، يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. وممكن أن يكون الدليل على هذا الاستحباب هو ما رواه أبو ولاد وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لأولياء الميت منكم أن يأذنوا إخوان الميت، يعني أصدقاء أو إخوان المؤمنين، بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له. تأملوا: ويستحب لهم تشييعه، ويستحب لهم تشييعه. وقد ورد في فضل التشييع أخبار كثيرة، ففي بعضها بلي ففي بعضها من اتبع جنازة، يعني إذا واحد يتبع جنازة تشيع، أعطي يوم القيامة أربع شفاعات، أعطي يوم القيامة أربع شفاعات، ولم يقل شيئا، يعني ولم يقل شيئا إلا وقال الملك، يعني ولم يقل شيئا يعني في الدعاء إلا وقال الملك: ولك مثل ذلك. وفي بعضها: إن أول ما يتحف، إن أول ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته. تأملوا، هواي مهمة، هواي مهمة هذه الأشياء في الحقيقة والواقع. إن أول ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته، يعني هذا الإنسان لما يتبع جنازة هذا الإنسان المؤمن أول شيء يتحف به أنه تكون مغفرة للذي تبع هذه الجنازة وهذا الميت في الحقيقة والواقع. بلي، وله يعني التشييع آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة. بلي، مثل أن يكون المشيع ماشيا خلف الجنازة، يمشي خلف الجنازة الميت خاشعا متفكرا باعتبار الموت وما بعد الموت والحساب، وهذا الشخص تأملوا أنه كان معنا يعيش معنا يتنفس معنا، الآن هو جسد بلا روح، يتفكر كثيرا في ما يجري على هذا الميت في حياته، يستغفر يتوب من ذنوبه، حاملا للجنازة على الكتف، على الكتف. بلي، يعني هكذا مثلا رواية عندنا عن الإمام عليه السلام، لاحظ ما رواه عجلان أبي صالح قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا صالح، إذا أنت حملت جنازتان فكن كأنك أنت المحمول. الله أكبر، حقيقة هذه الرواية هواي فيها من الدروس من العبري: فكن كأنك أنت المحمول وكأنك سألت ربك الرجوع إلى الدنيا ففعل، فانظر ماذا تستأنف، يعني فالله فعل ورجعك إلى هذه الدنيا، فانظر ماذا تستأنف. قال: عجب لقوم حبس أولهم عن آخرهم ثم نودي فيهم الرحيل وهم يلعبون. وبتعبير أمير المؤمنين عليه السلام: فإن الغاية أمامكم وإن الساعة تحدوكم تخففوا تلحقوا إنما ينتظر بأولكم آخركم. يعني هؤلاء الذين ماتوا قبلنا هم في عرصات البرزخ ينتظرون آخرنا حتى تقوم الساعة ويقوم الحساب في الحقيقة والواقع. بل حاملا للجنازة على الكتف قائلا حين الحمل: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. ويكره ويكره الضحك ويكره الضحك واللعب واللهو. لاحظ ما روي عن علي عليه السلام وقد تبع جنازة: فسمع رجل يضحك فقال عليه السلام: كأن الموت فيها على غيرنا كتب. يعني يقول له يعني هل الموت على غيرنا كتب حتى أنت تضحك؟ يعني بلي. ويكره الضحك واللعب واللهو والإسراع في المشي كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالقصد في جنائزكم، ثم راى أن جنازة تمخض مخضا. وقال ابن عباس في جنازة ميمونة: ارفقوا بها فإنها أمكم، يعني باعتبار زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل وأن يقول: ارفقوا به واستغفروا له. بل لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرما، الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء، أو الذي يقول قفوا، أو الذي يقول استغفروا له غفر الله لكم. المهم وأن يقول ارفقوا به واستغفروا له، هذه من الأشياء المكروهة. فإذا يكره الضحك واللعب واللهو والإسراع في المشي، ويكره أن يقول ارفقوا به واستغفروا له. بلي فإذا هذه من الأشياء المكروهة. بلي والركوب والمشي والركوب باعتبار أنه ما يصير ركوب واحد يركب على سيارة أو على حمار أو حصان مثلا. للرواية طبعا: مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة يمشي، فقال له بعض أصحابي: ألا تركب يا رسول الله؟ فقال: إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون. بلي فإذا مكروه الركوب، مكروه الركوب في الحقيقة والواقع. والركوب والمشي قدام الجنازة كذلك يكره أن تمشي قدام الجنازة، للحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب، باعتبار هذه من عادات أهل الكتاب. بلي والكلام بغير ذكر الله تعالى، يكره الكلام بغير الله، قضايا أمور حاجات دنيوية تجارية إلى غير ذلك. والكلام ويكره الكلام بغير ذكر الله، والدعاء والاستغفار، يعني يكره الكلام بغير ذكر الله والدعاء والاستغفار. ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة. بلي ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة. ما رواه عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث لا أدري أيهم أعظم جرما، الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء. بلي بغير رداء. بلي يعني إذا كان صاحب المصيبة، إذا كان هو صاحب المصيبة في الحقيقة يجوز له أن ماذا؟ يضع الرداء. يضع الرداء. أما إذا كان مو صاحب المصيبة فإنه يكره أن يضع الرداء في الحقيقة والواقع. ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة فإنه يستحب له ذلك. يا صاحب المصيبة يستحب له وضع الرداء عنه بلي، وأن يمشي حافيا، وكذلك صاحب المصيبة بلي مولانا العزيز. الجملة طبعا من النصوص ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: ينبغي لصاحب الجنازة ألا يلبس رداء وأن يكون في قميص حتى يعرف، حتى يقول هذا صاحب مصيبة، وأن يمشي كذلك حافيا مثل ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بغسل سعد بن معاذ حين مات ثم تبعه بلا حذاء ولا رداء، فسئل عن ذلك فقال: إن الملائكة كانت بلا رداء ولا حذاء فتأسيت بها. إذن في الحقيقة والواقع هذه مجموعة من المكروهات التي ينبغي أن تراعى في مثل هكذا أمور في الحقيقة والواقع. انتهينا الآن من الفصل السابع ووصلنا إلى الفصل الثامن في الدفن. في الدفن نحن نكتفي بهذا المقدار، لأن إحنا إذا دخلنا في الفصل الثامن في الدفن الفصل هذا طويل، وربما نقف في أوله أو ربعه أو ما شابه ذلك، ولذا نؤجل الفصل الثامن إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.